الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الفرق بين العفو والعافية؟ والمعنى حين تقرن به في الدنيا والآخرة وفي ديني ودنياي وأهلي ومالي؟ الحمد لله رب العالمين. من المعلوم عند أهل السنة والجماعة أن من أسماء الله عز وجل العفو، وهو مشتق من العفو، وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه. يقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والله عز وجل يحب أن يسأل، وأفضل ما يسأله العبد أن يسأله العفو والعافية والمعافاة. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر أي ليلة هي؟ فما أقول فيها؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالعفو من الله عز وجل سؤال له أن يتجاوز عنك ذنبك وأن يترك عقوبتك التي تستحقها. فالتجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه هو سؤال الله، هو معنى العفو من الله عز وجل. وأما العافية فهي عافية البدن والقلب من كل سقم أو بلية، والمراد بها الصحة، والصحة ضد المرض. والمرض في الدنيا ينقسم إلى مرض حسي مثل السرطان وغيرها من الأمراض أجارنا الله وإياكم منها، وإلى أمراض معنوية كمرض القلب من الشبهات والشهوات. فالقلوب تمرض بالشبهات والشهوات، والأبدان تمرض، ومرض القلوب أخطر. فإذا سألت الله عز وجل العافية فإنك تسأله العافية من كل مرض، سواء أكان من الأمراض الظاهرية أو من الأمراض الباطنية المعنوية. وأما المعافاة فهو أن يستغني عن الناس ويستغني عنه الناس، وأن يعفو عنهم ويعفو عنه. ولقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى سؤال الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة. ففي الحديث عن العباس رضي الله عنه أنه قال: علمني رسول الله، يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله عز وجل به. فقال له: سل الله العافية. قال العباس: فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله به. فقال: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خير له من المعافاة. فالعفو معناه ترك الذنب والعقوبة عليه، والعافية معناها شفاء الباطن والظاهر من الأمراض الحسية والمعنوية، والمعافاة أن يعفو الناس عنك وأن تعفو عن الناس، وأن تخرج من هذه الدنيا كفافا عفافا لا يطلبك أحد بمظلمة. والله أعلم.